قال لابد يكون مقتل محمد على ايدي انا. وماشي بقى مستعد واحد قبله اسمه نعيم بن عبد الله. ايه يا عمر المشي اللي انت ماشيها دي؟ قال له ده انا رايح عشان اخلص على محمد، كفايه كده بقى. ايه تخلص يا محمد؟ انت ما تعرفش اللي في بيتك؟ قال له خير ان شاء الله. قال له اختك اسلمت. ده انت بيتك ليل ونهار ما بيبطلش قران. يا خبر قران؟ قال انا ما عنديش يعني دخل القران منين؟ إيه؟ لا في ربي ولا ريكوردر ولا بتاع. ها؟ القران دخل منين؟ إيه؟ قال له الموجه بيذيعوا القران ده على اي موجه؟ قال له بس روح شوف بيتك الاول. روح الله يسهل لك. أتابي سيدنا النبي في دار الأرقم، النبي الأرقم رفع سماعة التليفون بيدعي لسيدنا عمر بيقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. عمر بيدبر للأكل والنبي على التصلى سلكب ربنا بيقول له اهدي يا عمر. يا خبر أبيض، أريد حياته ويريد قتلي. أنا عايزك توحد يا حبيبي، تقول لا إله إلا الله وتسمعني طبعا الحبيب قلبك يطيب. عشان اقول لك ان الدعوه عايزه صبر. شوف بقى عايزه صبر، يعني المساله ما كانتش مساله تفاهم ولا مفاوضات، دي كانت مساله قتل. مش رايح يتفاهم مع النبي يقول له تعال نقعد مع بعض شويه نتفاهم الدعوه بتاعتك شكلها ايه؟ لا ده رايح يقتله. والاخر شوف يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقوم يروح يخبط على الباب. ساعة ما يخبط اخته وجوز اخته، اخته اسمها فاطمة بنت القطاء وجوزها اسمه سعيد بن زيد ابن عمرو بن نوفيل. سعيد بن زيد ده احد العشرة المبشرين بالجنة، مش هقول لك احد الالف، عشرة يعني من عشرة الاوائل. ومعهم مدرس بيدرسهم القرآن اسمه خباب بن الارت رضي الله عنه. ساعة فاطمة ما شافت الباب بيخبط عرفت ان بيخبط عمر. وكل واحد بنعرف بخطط فيه واحد لما يجي قال يدق على الباب بالعنف يعرفوا ان ده رب الاسره جاي اهو. يقوم الكل يكتش ملك يدخلوا كل يبلغ فراغ. ها كل اللي قاعدين في الصاله يدخلوا على طول بلاكو يلا. وفي واحد تبص تلاقي خطته حتى حنينه لان هو طبعه كويس، حتى ما يخبط على الباب تلاقي خطته حنينه، خبط خبطه كده وبتاع. الثاني يحط ايده على الجرس يخلي الجرس يقول له اعوذ بالله من وشك يعني. فهي عارفه خبطه اخوها، تقوم تعمل ايه؟ ما عارفه ان عمر لو شاف خبطت اهو، انا ده بحفظه من القران، خبطت مش هياخد فيه ثلاث دقايق. هي ايد عمر ربنا كان مبارك له في صحته بشكل غريب يعني، هيضغط على زمارة رقبته إيه خلاص زي الشاويش ياسين بتاع سيدنا الحرب ويضيعه. اي شوف التصريف بتاع الناس طيبين، حتى النساء زمان كانت الواحده منهم تعدل الدنيا. والله الخنساء عيالها الاربعه ماتوا مع سيدنا سعد بن ابي وقاص القادسيه. تعرف لما سالت عن الاولاني قالوا لها ايه؟ استرجعي. قالت انا لله وانا اليه راجعون. طب والثاني؟ قال لها استرجعي انا لله. والثالث استرجعي. الرابع والاخر قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم في سبيل الله، واسال الله ان يجمع بيني وبينهم في مستقر رحمته. يا سلام يا سلام. الخنساء بنت عمرو، اربع رجاله بالصمر يموتوا في غزوه واحده. والله ما لطمت خدا ولا شقت جيبا ولا عدعت بدعوى الجاهلين. النهارده يقلوا الوجه لدستاني في المدرسه، تلطم على وشها وتحط زهره وتحط نيله وتحط تبغي تسوس تشربه. شوف قوه الايمان. تقوم فاطمه تقول لهم ما حدش يتحرك، انا اللي هفتح لعمر. انا اللي هفتح لعمر، ده هو عمر اللي بيخبط وانا اللي هفتح. تقوم تفتح له. يلاقي معها الصحيفه بتاع القران الكريم. ايه اللي في ايدك بتقول له قران؟ وريني. تقول له لا انت مشرك نادر، اوعى تمسك الصحيفه. يا سلام يا سلام على قوه الايمان بعد ما توحد من لا يغفل ولا ينام. وعايزك كمان تسمع الصلاه على النبي. ما تعرفش ايه اللي حصل. عمر الوحش الكاسر يقوم ينقلب الى قط وديع ويروح ويغتسل ويمسك

تتخلله الموجات الكهرومغناطيسية. ما عرفت حقيقته ايه؟ فاذا كنا مش عارفين حقيقة المخلوقات حرارة حقيقة الخالق. انت عايز تخضع ربنا العقل؟ امال يبقى الله اكبر، انت اكبر من عقلك واكبر من تفكيرك. ولذلك رب النبي قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. خالق الخالق انت عايز تخضع لعقلك؟ مستحيل. فلما تلاقي آية من آيات دي تقول آمنا به، آمنا به، آمنا به، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. والله لو سيدنا عمر فتح المجال ده للراجل ده اللي اسمه صغير ما كناش هنخبط. نسيب بقى كل الجهاد في سبيل الله ونسيب الدين والإسلام ونقعد بقى نقول له كيف استوى العرش، شكله ايه؟ الذات الإلهية شكلها ايه؟ ازاي استوى على العرش وما استواش؟ والاستواء شكله ايه؟ يا ابني ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن العظيم ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بذات الله علما. انت احسن من ابو بكر. ابو بكر بلغ من اليقين انه قال لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا، يعني انا يقيني بلغ الذروة ولو الحجاب انكشف عني مش هزداد بعد كده. عندك كوباية من مية وبعدين هتطلع سكر خلاص احلو، كمان قالت ازاي حلاوه، كمان قالت ما تقبلش بقى خلاص بلغ الذره في الذره والتشبع ما تقبلش. سيدنا بكر بيقول انا اليقين اللي في قلبي لا مزيد عليه في الله، يقيني في الله لا مزيد عليه، لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. ومع ذلك قالوا له يا ابا بكر كيف عرفت ربك؟ تعرف قال لهم ايه؟ عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فبما عرفت؟ قال لهم العجز عن الادراك ادراك والبحث في ذات الله اشراق. يبقى الرحمن على العرش استوى امنا به كل من عند ربنا. امنا به ايه؟ خلاص يكفي انك تقول امنا به. من تطلب الله وتخلص، لان هتودع عقلك في مجالات لا يقوى عليها العقل الذي يذهب عند النوم. عقلك ايه؟ انت ما بتعمل عقل بيروح خلاص، بدليل انك انت اهو بتقول والله بقول لك يعني العقل ده بشويه نوم بيضيعوه، هيفكر في ذات الله يفهم ذات الله؟ انت كنت مش عارف الكهرباء دي اسمها ايه؟ زي واحد ده النهارده يحلف لي انه ابنه نايم، ابنه عنده 10 12 سنه، بيقول لي بصيت لقيت له حاجه زاز نازل زش ايه الواد اسابيع عمال يقول ايوه اطلع مش عارف ايه يا حسن شحاتي دور. الواد هو نايم وده ضارب الازاز برجله بيشوف الجو اسابيع بيشوف الشباك كسر الازاز. عقلي يا اخويا عقلي عليه اللي بيروح عند النوم ده مش قيمه، مالوش قيمه. يبقى ما تستعملش عقلك الا فيما ينفع، لما تفكر في الكبير المتعال في ذاته. ربنا عرفك صفات، تفكر في صفات الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن السلام وهكذا، المريد العليم الخبير تفكر. انما ذات الله، وهل ذات الله تخضع لتفكير عقل؟ اي عقل هذا؟ ولذلك لما سئل الامام علي ما الدليل على وجود الله؟ قال لهم ومتى غاب سبحانه حتى تسألوني عن وجوده؟ وغد امتى تنسأل عن وجوده؟ انا عايز استمعنا الصلاة على النبي. فراح سيدنا عمر بعد ما ارى الايتين دول بتحصر الصلاة تبسلت له الايات كأنها اجنحة ملائكة رفعته الى ما فوق السماوات. خلاص العقل انشرح. راح للنبي على طول يخبط على باب النبي. حمزة انه خصص عمر ما حدش يقوم له الا كان مين اللي قاعدين قدام النبي 39 راجل اللي اسلم كانوا 39. عمر كان هو رقم 40 في مدرسة الارقم ابن عبد الارض. حمزة قال له يا رسول الله، حمزة راجل شديد البأس الاخر، يعني هو من عض عمر وصحة عمر وقوة عمر. قال له لا اقعد انت يا حمزة، انا لا عمر ما حدش يقوم لعمر الان. شوف الشجاعة والبأس بتاع رسول الله. ما صحي اول في طوة للتوة بس هيخلص. عمر في طوة وحمزة في طوة. يبقى مين اللي حل الاشكال؟ النبي. والنبي ما كانش حد يغلبه في المصارعة اطلاقا. يعني واحد اسمه ابو ريكانة كان معروف انه مصارع اكبر مصارع في العرب، صارع النبي ثلاث مرات والنبي يجيب الارض، وكان كافر واسلم بعد النبي ما جاب الارض ثلاث مرات. امال ايه يا حكاية سايبة؟ انا ده محمد البطل. هل ما حد يشوفكم يقوم انا لعمر، انا اللي اقوم لعمر انا، اما شوف وجهي ليه بس ارتفع وبص لها عمر. فالنبي لابد ياخد هو الضربة الاولى، يعني يديله الضربة القاضية لعمر على طول، جابتكم الخناق وملببه بجلبيته كده وهزه عمر تيح على الارض. يا لطيف يا رب. لأول مرة عمر يجي على الارض، ما كلاش واحد يجيب عمر على الارض. هذه النبي قال له اما انا لك ان تسلم يا عمر، وعايز يداله فمسموا بقى على طول قبل ما يقعد بقى يقولوا يعيد بقى بقى على الارض اهو. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. ايد اسمه ابو بكر، ادخل انضم لابو بكر، ادخل اقعد جنب ابو بكر، ادخل اكتب اسمه، اكتب اسمه عمر بن الخطاب، اكتب خلاص انضم بقى رقم كام؟ 40. ها قام قعد شويه وقال للنبي انا ليا سؤال. انت لسه يا ابني داخل جديد هتسال ايه؟ انت لسه داخل المدرسه يا دوب لسه الحبر ما نشفش، ده لسه ابو بكر كاتب اسمك. يعني تسال فيها عمر قومي؟ والله كان سؤال غريب الحقيقه، يعني لو انه لسه طازه بنار الفرس داخل المدرسه لسه، انما هو عمر عمر برضه ما يتغيرش، العظمه اللي فيه هي هي. قال له ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال له بس نحن على الحق وهم على الباطل. قال له عايز سؤال كمان؟ قال له اسال. انت تلميذ يعني ناوي انت ثلاث اسئله اسال. قال له فلما نخفي ديننا؟ احنا بنعبد الله سرا ليه؟ ده احنا عايزين نطلع كده ونكبر ونقلب الدنيا. يكفي يا حبيبي انت لسه يا حبيبي. خلاص. النبي قال له لم امر بذلك. لسه ما جاش الاذن بالجهر بالدعوه. فقال له طب اسمع السؤال ده كمان يا رسول الله، خير يا عمر؟ قال له لما لا تصدع بما تؤمر وتعرض عن المشركين؟ اجهر بالدعوه. والله يا اخوانا يا دوب عمر قال الكلمه دي كان جبريل نازل قال له فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين بنفس الوقت. على طول طلعوا من دار الارقم من باب الارقم، عمر على يمين النبي وحمزه على شماله والكل الله اكبر. اهل مكه ايه اللي حصل؟ انقلاب في اللي حصل. قالوا ده عمر دخل في الاسلام. انتهى. ولذلك كان اسلامه نصرا، وكانت هجرته عزا، وكانت خلافته رحمه. انا عايزك توحد من لا يقبل ولا لا. اشوف بقى في النبي فخرا ان واحد زي عمر اسلم. يكفيه فخرا. سيدنا لوط لما كل المسافه دي كلها كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت سيدنا لوط. فتوحد وتسمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. جبريل خد ميكائيل واسرافيل وسنهم رايحين على قرى سيدنا لوط. ركبوا ايه؟ هليكوبتر مرسيدس ما فيش، ده هم الملائكة دي لا يصعب عليها الدين. دول بيقطعوا المسافة من الأرض إلى السماء السابعة في لحظة، لو قطعها غيرهم يقطعها في ألف عام. ومش ألف عام من السنين بتاعتها، لا من السنين الضوئية اللي الثانية فيها ب 186 ألف ميل. الثانية الواحدة 300 ألف كيلو ب 186 ألف ميل. يقوم ايه؟ ده بين كل سنة وسنة مسيرة 500 سنة. وسمك السنة لوحدها، سمك بتاع السنة لوحدها 500 سنة. ده بس عشان نطلع احنا من الأرض للسماء الأولى. هما بيطلعوا للسماء السبعة. بيطلعوا للسماء السبعة. وفين بقى عمال ما توصل للكرسي؟ من السماء السبعة للكرسي. وفين من الكرسي لغاية ما توصل للعرض؟ مسافات. ولذلك السماوات كلها والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث. والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن حلقة في ثلاث. يعني حتة صفيحة مرمية في الصحراء. حتة حديدة مرمية في الصحراء. حدوة مرمية في الصحراء. العرش بالنسبة لعلم الله كحلقة في ثلاث. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انا عايزك يا سيدي توحد. سيدنا ابراهيم ودعهم مع السلامه، السلام عليكم وعليكم السلام، كانهم ماشيين في رحله الملوك. اول سيدنا موسى شافهم في ابي ازاي قال لك ما هو مش عارف دول مين. وبعدين ده انا مش عايز تبص فيني لان انا في بلد تكسب لو اهل البلد شافوك وحيجوا بهدل الدنيا هنا لان اهل البلد عندهم شذوذ جنسي. قال لك هعمل ايه ودول لسه عندهم لا حياء ولا عندهم كرم. في ابيهم وضاق بهم ضرعا. في ابيهم تألم وضاق بهم ضرعا. ضاق بهم طاقة. خلاص ما عدت في الصبر. وقال هذا يوم عصيب شديد. كانت وكالات الانباء طيرت ان في عند سيدنا لوط ثلاث ضيوف من اجمل خلق الله. سيدنا لوط ما سابت خمس دقايق بص لقى البيت اتملى عليه. يا خبر ابوك ايه ده؟ انتوا جايين في ايه؟ عايزين ايه؟ والله العظيم ده الانبياء ده الصبر والصبر. صبر تمام. وتحمله تمام. يمكن اللي بنضرب له قرباجين في سبيل الله اول ما بيطلع من السجن يقول لك يا عم والله العظيم ما عادش في مصر تاني. يلا بينا على امريكا. يلا بينا على الكويت عشان نفتح مكتب تصدير واستيراد. يلا بينا على السعودية عشان الريالات والريل هناك. يلا. والله العظيم. انما شوف الغلب بقى اللي شوف المرار. لما واحد يجي له ضيوف يقوم البيت يتملي عليه شويه ناس مشاغبين. يقوم يقول لهم كده عايز انتوا عايزين تتجوزوا هؤلاء بناتي. بنات طب بناتك ثلاثه هيكفوا ايه؟ هيكفوا البلاوي دول كلهم؟ تجوز كل واحد كام يعني؟ لا المقصود ببناتي لما النبي يتكلم يبقى بيتكلم بلسان قومه لان النبي هو ولي امر القوم. بناتي يعني بنات المسلمين هم تعالوا خلوا البنات يتسلموا وهم يتسلموا ويتجوزوا لكم. انما انتوا عايزين تعملوا دول ايه؟ عايزين مين دول ايه؟ الجواز اطهى والقى وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف. يا ساتر يا ساتر على الكلمه دي. ليه ما يبقى واحد عليه 5 جنيه لواحد يقوم الثاني يجي في وسط الناس كده يقول له ما تدفع يا اخي ال5 جنيه بتاعت ابنك في مرتب بين يقوم الثاني يسيب الناس ويقول له اعمل معروف يا اخويا بلاش دلوقتي ما تكتفيش قدام الناس ما تحرجنيش فبلاش كلمه 5 جنيه فاهم بعملية ما سبقكم بها من احد من العالمين. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. عصايب عصايب كتيرة الحياة. والله قبل المغرب واحد بيسألني سؤال انا بستغرب ان احنا جرالنا واحد بنته انكتب كتاب على واحد. فالعريس اللي كتب كتاب بنته لسه ما دخلش للبنت فراح جاي على البيت. كتب الكتاب الراجل ابو البنت شك ان الولد اللي كتب كتاب بنته على صله بمراته. قال انا شايف النظرات فلان ليكي وانت بتبص له بصه غريبه. يجوز ده كاتب كتابه على بنته. قال لها لا. طب الراجل برضه نظرته سليمه. الولد طلق البنت بس الراجل وفاتت الايام بص لقاه بيعقد عقد مراته على مرات الراجل الكبير بعد الثانيه ما طلقت رقم من جثه. الولية الكبيرة اتطلقت من جثة وجيه الواد جوز بنتها اللي كاتب كتابه على بنتها طلق البنت. ابو بعديه فوجئ بان الولد كتب كتابه على الست الكبيرة المطلقة. والمصيبة انه بيسألني السؤال ده بعد ايه؟ بعد ما اتجوزت ودخلت وخلفت ولدين. الجواب باطل والدخول بقى زنا والعيسى حرام فحرام. والعيسى حرام فحرام. ليه؟ وحد من اللي اغفل ولا يا ناس. ربنا بيقول من ضمن المحرمات بعد ما قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. الواحد ما يتجوزش مراته ابوه حتى لو كان ابوه ما دخلش بيه. يعني الاب كتب كتابه على واحده اسمها مثلا عطيات. يبقى ما دام كتب كتابه تبقى عطيات ده حرام على اولاده الى يوم القيامه. حتى لو الاب طلقها قبل الدخول بمجرد الحق مرات الاب صح. لان كلمه نكاح في القران معناها عقد الزواج. ما في ايه في القران قالت نكاح بمعنى انتماع ابدا. كله بمعنى عقد الزواج. اسمع معايا كده كلام ربنا بعد ما توحد الله. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم

يبقى يا تدي لله يا ما تطلعش المال بالربا او بالمنافع. والنبي قال اكل لقمه من ربا اشد من 33 جنيه يثنيها الرجل، ومن نبت جسمه من حرام فالله اولى به. يا سلام. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. شوف اكل الحرام، الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. فرق بين الحلال وبين الحرام فرق كبير. الحلال ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. والحرام ربنا بيقول فيه يمحق الله الربا. الربا بيمحق، شيء غريب، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. خد بالك، الشيء اللي انت بتظن نقصان في مالك ربنا بيزوده، والشيء اللي انت بتظن زيادة في مالك ربنا بيمحقه. يعني الربا بتدي الجنيه بمية وعشرة وانت بتظن ان دي زيادة، انما ربنا بيمحقها كلها. انما الصدقة بتطلع من الجنيه 10 ساعات بتنقص، هو في نظرك نقصان، انما عند الله زيادة وبركة ونماء. شوف الكلام، الحاجة اللي انت بتظن انها هتولد لك ارانب، الجنيه اللي انت بتظن بيزود الفلوس ده هياخد الحلال ويمشي، بيبقى والعياذ بالله داخل على الفلوس، داخل عليهم عبارة عن كوليرا في الفلوس. انما الصدقة بيبقى معاك جنيه بتطلع منه 25 ساغ، يتفضل معاك 75، ربنا بيقول لك ال 75 دي زيادة. قال لا. طب وال 110 بيبقى معاك جنيه بطلعه ب 110، قال لك ال 110 دول خسارة وحصلت عليهم حاجة تنفعهم بس. واحنا عارفين كاسحات الالغام بتاع الفلوس، شوية مرض تروح تلاقي المدام ملوية في البيت بدون سبب، مع انك انت سايبها وراح عملت الاشياء معك ومترضيين وفطرين سوا وشاربين الشاي، تيجي اخر النهار تلاقي بوزها ملو. في ايه يا مدام؟ في ايه؟ مالك؟ تقول لك ما الحالي من يوم ما خدتك، من يوم ما شفتك ولا في الغم. ازاي؟ ما ازايش؟ انا سايبلك البيت وطفشانة. سبحان الله، بدون سبب. ليه؟ البيت يبقى داخله حاجة مع الالاه. يعني شوف انت عندك ايه، شوف انت عملت ايه. لان سيدنا قتادة كان يقول اني ارى شؤم المعصية في دابتي. يعني يوم معصي ربنا اجي اركب الدابة بص الاقيها محكسة، امشيها يمين تحت شمال، امشيها شمال تنمني في الطريق. ان المعاصي تزيل النعم، اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقا. ولو كانوا الناس المسؤولين دول بيعرفوا ربنا حق المعرفة كانوا قبل ما يستولوا على الزراعة ويحطوها في البنوك بتوع التسليف والشؤون كانوا يشوفوا حق الله فيها الاول قد ايه. ربنا قال وآتوا حقه يوم حصاده، مش آتوا حقه بعد حصاده، يوم حصاده. يعني ولسه الغلة في الجر والمكن عمال يدرسها، ولسه الرز يعني طالع من الغيط والذرة، ربنا بيقول انا لي حق في هذا قبل ما توديه المخازن والشوى. اوعى تحطه في الشوى قبل ما تطلع حقي. ربنا اللي بيقول لك كده حقك قد ايه؟ قال لك هاخد نص القشر بس. يا خبر ابيض، يعني قدام طلع 10 أراديب بغله، ربنا بيقول لك انا هاخد 6 كيلات بس، وخد انت 9 أراديب وست كيلات. انا مش عارف يعني دي تسوى قد ايه، مش حاجه ابدا. بيقول لك الست كيلات اللي انا هاخدهم دول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. توزعها على الغلاب. الست كانت دول هخليك تكلف الارض تكتفين ولا حبعت لك الوباء ولا لوزة الجودة دودة اللوزة الامريكية ولا حقل الارض صفها شيء. ده الكلام ده مش كلام نظري، ده كلام عملي. في احد البلاد في محافظة البحيرة الدودة ده بتكتسح لغاية ما جت عند غيط من الغيطان وحولت من عليه ما نزلتوش، راحت الغيط اللي بعد. فبيسألوا صاحب الغيط ده غيط الحج فلان، يا عم الحج الزرع بتاعك ماله صح كده وكويس؟ قال لهم لاني بلد حق الله فيه قبل ما اوديه المخزن. ده واحد من اصحاب النبي اسمه سيدنا ابو كلابة. انا عايزك توحد الله اولا عشان تشوف الغلب اللي احنا فيه دلوقتي. انتوا عمركم سمحتوا بحمى اسمها حمى الدنج؟ حمى الدنج اللي هي ظهرت اليومين دول وبتكتسح في 5 محافظات دلوقتي. يقول لك بتنتقل باللمس وتنتقل بالتنفس وبعدين عبارة عن نزيف من تحت، نزيف دمه من تحت وسخونة شديدة، يعني تدخل البيت تخلص عليه. واول ما ظهرت في قرية الزوامل في الشرقية بلاوي تدخل. وبعدين بيقول لك ايه سببها ايه يا وزير الصحة؟ بيقول لك الناموس. طب ما طول عمر الناس متنيلة في الناموس، اسمعنا الناموس دلوقتي بقى يعني بيجيب حمر. ده غضب من الله، غضب من الله. ذنوب، ذنوب بتحت بعين الشمس، ذنوب تقيلة. الناموس طب ما طول عمر صلحت الناموس، طول عمر صلحت الناموس، والناموس ما هو نفسه غضب من الله. هو ايه الناموس وايه القمة اللي ربنا بيقول عليه فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمة؟ ما هو الناموس ألحم من القمة. الواحد بيبقى راح يزور ناس في الريف عشان يعدي ولا عشان يصل رحم في الريف، ما بيفش ولا ساعتين، طول ما هو واحد عمال يهرش في رجليه ناموس. رحنا في قرية من القرى، جينا نصلي العشاء، الناس اللي ورايا بقوا رفاصه زي الخيل بتاع الحكومة، الناموس عمال يلزعه يشيل فيديو يفتح في الأرض، وبيطلوا. بعد فين الله حكم الله في الصلاة دي؟ ده ربنا بيقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه؟ خشعوا. مش يرفع فين؟ وغضب من الله. وربنا قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول لك إن الحمى دي سببها الناموس، ومن هنا حيرش سؤال عشان يموت الناموس. بقى ما بتعرفوش ربنا اللي وقت الغار، أصل مرة تطش من أول ليه؟ ليه ما كانش الرش من أول؟ انما احنا عرفنا المساله دي من راجل فرعون بتاع زمان اللي لما جه غرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. طب ما هو اللي امنت به بنو اسرائيل ما هو بيقول لك امن بيا ما رضيتش، اشمعنى لما الغرق جالك؟ انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعنا الصلاه على خير البريه سيدنا محمد. فسيدنا ابو كلابه بيقول رأيت سحابة في السماء تجري، سحابة عمالة تمر، وسمعت صوتا يسوقها ويقول لها صبي ماءك في حقل فلان. اللهم انت ربي لا اله الا انت. والله العظيم المركب اللي فيها لله ما تغرق ابدا ابدا. يعني النبي بيقول باللغة الفصحى وهو أفصح من نطق، بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اعمل معروف الصبح ربنا يسهلها لك على طول. والله والله شوف بقى الناس اللي على نياتهم الناس الطيبين بتوع المصطبة بيقولوا ايه. النبي بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تعال شوف الناس الطيبين، عمك الحج الزحمد وعمك الحج ابو شادوف بيقول ايه؟ يقول لك اللؤم تمنع النؤم، اللؤم تمنع النؤم. رواه مسلم برضه، لان اللي قال الكلام ده راجل مسلم. راجل مسلم ولا ايه؟ ها؟ اللؤم تمنع النؤم، اسحاق يعني اطعم واحد مسكين لقمة عيش الصبح القضاء وهو نازل ربنا يرفعه او يخففه. ها؟ يعني بدل ما يبقى الانسان هيعمل اتوبيس لا واحد يسنده هو هيقع ماشي. بدل ابنك ما يعمل بلكونة لا يقع من على الرصيف ويقوم زي زي زي الفرس. دايما المعروف كده يعني الكلمة المعروف والصدقة وعمل الخير عبارة عن مدفعية مضادة للبلاء. وبعدين الراجل ابو قلابة بيقول انا سمعت صوت بيسوق السحابة سوقها كأن واحد سواق ماهر بيقول لها صبي ماءك في حقل فلان. الصوت سمعه بس عايز يشوف السحابة هتسمع الكلام ولا لا. بيقول تنيت متتبع السحابة بنظري لغاية ما بصيت لقيتها وقفت وصبت ماءها كله في الحقل ده. قال لك انا رحت اسأل الراجل صاحب الارض دي تعمل تعمل ايه في الزرع بتاعه. سحابة جيالة سحابة والسائق بتاعها سائق ماهر وسمعت كلامه. قال له الحكاية ان كل الارض دي ما بتطلع لي زرعة بقسم الزرعة ثلاث اقسام. القسم الاولان اللي هو التلت اديه الفقراء والمساكين مش بيطلع بقى نص العشر لا بيطلع التلت. يعني مش بيطلع ست اراديب ست كيلات على عشر اراديب لا ده بيطلع تلت اراديب وتلت وشوية. التلت الاولاني ده هو ده للناس الغلاف قبل ما حد يمد ايده عليه. ولذلك ربنا ما ربنا قادر ان يقول واتوا حقه ويسكت. انما قال يوم حصاد. مش معنى يوم حصاد. لان ربنا عالم ان لو الغلة دخلت المخزن مش هيطلع منها حاجة ابدا. ودايما الناس كده. الجنيه قبل ما يتجمد مع الواحد البخيل يقول لك ايه امتى يكمل التسعين ساغي بجنيه ساعة ما يقوم الجنيه يلفه في الكيسة وخلاص ده عمره ما يطلع بقى اليوم اسرافيل ما يقول ايتها العظام النخرة واللحوم المتناثرة خلاص. هي ايه مش كده النفس كده هي النفس كده. زي البخيل اللي ما كانش يهون عليه ان هو يجيب لأولاده غموس فيعمل ايه عشان يوفر الفول والحياة دي ربط لهم خرطة جبنة في السقف علقها كده زي لمبة النور ويقولوا حوالين الخرطة ويبصوا ويغمسوا حاجة وبعدين في يوم غلط ويقفل الأوضة وخد المفتاح معاه الأوضة اللي متعلق فيها ايه خرطة الجبن. فجه لها العيال اتغدوا امال ايه غمسوا بيه ده انا قافل الأوضة بالمفتاح على خرطة الجبنة المتحلقة. قالوا يا بابا بقينا نبص من خرم الباب وناكل. قال لهم اه يا بلاوي ما فيش مرة تاكلوا حتى ابدا. بعد ما تسمعنا الصلاة على النبي وحد الله لا اله الا الله. فربنا عالم ان النفس البشرية حريصة على المال فقال يوم حصاد قبل ما توديه المخازن قبل ما توديه المخازن يعرف حق الله فيه. فالراجل بيقول كل الارض ما تطلع زرعة تلتها للفقراء وتلتها لأهل البيت ياكل منه هو وعياله والتلت اللي فاضل يعمله تقاوي يزرعه. ثالث والثالث ربنا ثقله ايه ثقله سحابة بملك يعني اللي بيسوقها مش سواق حاصل على رخصة قيادة من ادارة المرور لا ده اللي بيسوقها ملك كريم عشان ايه ما تخطئش الطريق وعندي فلان بالذات وتصب مائك وانتهى. واحد قول لا اله الا الله. ذلك الراجل الصالح اللي كان عنده مزرعة كبيرة في بلاد اليمن وكانت المزرعة تطلع النخل وتطلع العنب وتطلع الفواكه يقوم ياخد اللي يكفيه هو واولاده والباقي كله يطلعه للمساكين. يا رب المزرعة تطلع 30 طن بلح بيكفيه هو 2 طن هو وعياله ياخد الاتنين طن ووزع 28 على الغلابة. وبعدين جه مات وساب اولاد. فالاولاد قالوا ايه? ده احنا لو مشينا بالسياسة بتاعت ابونا ده هيخرب بيتنا. امال نعمل ايه? قالوا لا ده احنا قبل الشمس ما تطلع نصبح الصبح نقطع الثمار ثمار الحديقة كلها ونخزنها في البيت قبل المساكين ما يقوموا من النوم لان المساكين بيقوموا بدري زي القطط. يا سلام يا سلام. نية المرء خير من عمله. وحب وصلي حتى كلمة ان شاء الله ما لها. قالوا احنا الصبح حنصبح نصح. قال نصحتهم اللي هو اعقلهم لولا تسبحون. قلوا ان شاء الله حتى هنت ايه ده انتوا ايه. قلوا ان شاء الله. لا ما فيش ان شاء الله. وغدوا على حرب قادرين يعني اصبحوا قادرين على المنع في زعمهم وظنهم. راحوا ناموا بدري. قالوا ننام بدري عشان نقوم بدري. عشان نصلي الفجر. لا. عشان نحرم الفقراء والمساكين. ده ربنا بيدينا دروس ان لما تنام خلي نيتك خير عشان ربنا ناولك خير. انه خير ولو لم تفعلته. انما اوعى تقول على الصبح هوريه. وهدخل عليه بالخنجر. لا. قل ده انا الصبح هروح لاشوفه عايز ايه واديله اللي فيه النصيب. انه خير. هم راحوا ناموا وقاموا الصبح بدري. يدوروا على الحديقة اللي عايزين يقطعوا ثمارها البلح والعنب والخوخ والحاجات دي كلها. مفيش. مفيش حديقة. النخل راح فين مش لاقيينه. الكروم بتاع العنب فين مفيش. سبحان الله. ايه اللي حصل؟ قالوا انا لضالون. احنا توهنا عن الحديقة. يمكن مش في الحتة دي. يمكن في النخلة الثانية. فرد واحد قال بل نحن محرومون. ده ربنا خسر وحرمنا منها. ايه اللي حصل؟ هم نايمين وبالهم كده انهم هيصبحوا الصبح ينفذوا اللي في رغبتهم. ربنا قال استطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الله. سبحان الله. المهم وهم نائمون. المهم وهم نائمون. مين اللي بينيم الناس دي كلها؟ ربنا. مهما كان الانسان جبار ومهما كان شديد البطش ومهما كان قوي بيبقى قاعد في عز عنفوانه مع الناس بتوعه اركان حرب وحشيته القوات بتوعه يبقى قاعد في عز عنفوانه. اعملوا لي فنجان قهوه الان دماغي تقيل شويه. اعملوا فنجان قهوه. يبص لي نفسه برضه بيفقر راسه عماله نازله طالعه. ايه اعملوا كمان فنجان شاي. يعملوا برضه عمال يتطوح حاجه. اهو ده اكبر دليل على قوه الله. اكبر دليل على قوه الله انه ينيم ولا ينام. ولذلك وصف نفسه بعد الحي القيوم قال ايه؟ قال لا تأخذه سنة ولا نوم. خد بالك. خد بالك يا سيدي بعد ما تصلى على الحبيب. بيقول الله لا اله الا هو الحي القيوم. حي لا يموت. قيوم يعني قائم بذاته على خلقه لا يشاركه احد. وكان ربنا يقدر يقول الحي القيوم الملك القدوس السلام. انما في آية الكرسي قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه يعني لا تغلبه. سنة هو مقدمات النوم. السنة هي مقدمات النوم. يعني قبل الواحد ما يستغرق في النوم بيبقى يميل يمين وشمال اسمها سنة. هو صاحي بس دماغه مدوش بتلف لسه ما نمش. لسه البنج ما عملش. ها؟ يقول له عد من واحد لاثنين لثلاثة وبعد الواحد اثنين ثلاثة دي سنة. لغاية ما لسانه يتلوى يبقى دخل في النوم. فربنا لا تأخذه سنة اللي هي الغفوة. اللي هي مقدمات النوم. لا تغلبه سنة ولا يغلبه النوم ذاته. لا السنة تغلبه ولا النوم يغلبه.